ألفاظ كفرية شركية لا يقصد قائلها الكفر بالله، ولكن اللفظ نفسه كفر. وهذه الألفاظ وإن لم يقصد قائلها الكفر بالله فإنه لا يجوز له أن يتلفظ بها، فهي كفر وشرك أصغر. شرك لأنها لو قصد قائلها المعنى الباطل الذي هو فيها فإنه يخرج من الإسلام، ولكنه يتلفظ بهذا اللفظ ولا يقصد معناه، فنهي أن يتلفظ به لأنه يكون ذريعة للشرك بالله وهو الشرك الأكبر. وقد بينت كيف أدخل أهل السنة الشرك الأصغر في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، كيف هذا ومن أي وجه أدخلوه، سبق أن بينت هذا ولله الحمد. وهنا أمر لا بد أن ينتبه إليه، أن الإنسان يحاسب على لفظه في ظاهر الأمر، أما قصده فهو إلى الله. ولذلك جاء الشرع بالنهي عن تلك الألفاظ الكفرية سواء قصد معناها المتكلم أو لم يقصد. وقد بينت لكم الحديث الذي رواه مسلم في الرجل الذي كان في الصحراء وأضل ناقته وعليها طعامه وشرابه، فلما يئس منها أتى تحت ظل شجرة ونام ينتظر الموت، فلما استيقظ وجد راحلته قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، رجل أشرف على الهلاك فأخطأ من شدة الفرح، يريد أن يشكر الله، يريد أن يحمد الله، فأخطأ من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهو يقصد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أي تفضلت علي بأن أرجعت إلي ناقتي لأنك ربي. إذن هذا الرجل وإن لم نكفره لأنه لم يقصد، ولكننا نقول إن لفظه كفر. لذلك هنا قاعدة هامة يجب علينا أن ننتبه لها، وهي أن الشرع يحكم بظاهر الأقوال والأفعال، فما كان من الأقوال والأفعال ظاهره البطلان حكم الشرع عليه بالبطلان سواء قصد الإنسان به خيرا أو شرا. لكننا لا نقطع على نوايا الناس حتى يظهر لنا منهم ذلك. إذن الشرع يراعي الظواهر، فما كان من الظاهر من القول والفعل مخالف للشرع رده الشرع وشدد فيه، ثم يبقى بعد ذلك الحكم على قصد المتكلم، هذا شيء آخر. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، ذكر أثر ابن أبي حاتم، وقد بينت في الدرس السابق أن هذا الأثر الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما هو إسناد حسن، وكذا قال كما قلت في الدرس السابق الإمام مقبل رحمه الله تعالى. فقد ذكر الشيخ مقبل هذا الأثر في كتابه تحقيق ابن كثير عند قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، ذكره الإمام ابن كثير وعلق عليه العلامة المحدث مقبل وقال بأن سنده حسن، وقد بينت وجه ذلك، وهو كما قال الشيخ مقبل هو إسناد حسن كما قال الشيخ رحمه الله. وهذا لفظه كما أقرأه من تفسير ابن أبي حاتم، قال عن ابن عباس في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، قال الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. قال وهو أن يقول والله وحياتك وحياتك يا فلان وحياتي، هذا يقول ابن عباس من الشرك أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، أن يحلف بغير الله وأن يقرن مع الله في الحلف غيره، ويقول لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص. لماذا كانت العرب يتخذون الكلاب؟ إذا جاء اللص ينبح الكلب فيهرب اللص ويستيقظ أهل البيت كما هو معلوم. فمن الشرك أن يقول لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. البط الذي له الصوت المعروف العالي، فإذا جاء ما يكون غريبا عليه صاح، فينتبه أهل البيت. إلى الآن في بيوتنا وبيوت كثير من الناس هذا المعنى، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، هذا شرك، لأنه علق النجاة بغير الله. لولا الكلب فأرجع الفضل لهذا، ولولا البط فأرجع الفضل لهذا، والأصل أن يرجع الفضل لله سبحانه وتعالى. إذن الذي يقول هذا الكلام لا يقصد أن يعظم الكلب، ولا يقصد أن يعظم البط، ولا يقصد أن ينسى فضل الله، ولكن الشرع راعى الأقوال أن هذا كفر وشرك بالله، لأنه نسب الأمور إلى غير الله عز وجل. قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هكذا من غير ألف عند ابن أبي حاتم، لا تجعل فيها فلان على الحكاية، يجوز هذا على الحكاية ويجوز على النصب أنه مفعول به، لكن على الحكاية تقول لا تجعل فيها فلان، أي لا تقل في لفظك فلان لولا الله وفلان، فإن هذا كله به شرك، كل هذا يدخل في الشرك، لأنه نسب الفضل لغير الله ونسب حقائق الأمور لغير الله عز وجل. وقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتابه كما أقرأ الصمت وآداب اللسان بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الراوي أحسبها كذا، قال ابن عباس إن أحدكم لا يشرك حتى يشرك بكلبه يقول لولاه لسرقنا الليلة، لولاه لسرقنا الليلة. إذن هذا كله من باب ألفاظ الشرك والكفر. وقد بوب الإمام البخاري كما أقرأ في صحيحه قال باب لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول أنا بالله ثم بك. ثم أورد البخاري معلقا ووصله في موضع آخر فقال عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، فبعث ملكا فأتى الأبرص فقال تقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. هذا حاصل الأمر، أنك لا تقرن مع الله عز وجل غيره في إيقاع الأمور وفي المشيئة، لأن ظاهر ذلك المساواة، بل تقول أنا بالله ثم بك، لولا الله ثم أنت. عندنا في مصر ألفاظ، يعني مثلا تقول أنت ربنا بركتنا وانت، هذا لفظ، هذا شرك. كنت أزور أهلي في مصر، أدخل عليهم خالي فكان له كلمة وهو رجل مضياف مؤدب رقيق، فكلما رآني يقول ده احنا زرنا النبي. مش موجودة؟ ايش هذا؟ هذا كفر، هذا كفر. يا اخي لا نقصد، نعلم انك لا تقصد ونقطع انك لا تقصد، ولكن اللفظ كفر. لما تقول احنا زرنا النبي ايش معنى هذا؟ جعلت الزائر في منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كفر بالله. إذن هذه الألفاظ نهى عنها الشرع، ومنها ما هو شرك أصغر ومنها ما هو شرك أكبر، حيث أنها كلها تنصب في معنى أن تساوي غير الله مع الله، فكل هذا لا يجوز. لولا فلان لأصبت بكذا، لا، لولا الله ثم فلان. ولذلك أكثر البلاد تحفظا وتحرزا من هذه الألفاظ بلاد الحجاز، عشنا معهم نرى العوام والنساء يراعون الألفاظ. لماذا؟ لأن أهل العلم أصلوا فيهم هذا. إذن هذه الألفاظ الشركية نحن وإن لم نكفر قائلها، لكن هذه ألفاظ كفرية شركية يجب أن ينهى الناس عنها، كما نرى الآن بجاه النبي، والناس يقصدون الخير بجاه النبي كذا وكذا، هذا كله إما شرك أصغر أو أكبر، وكله لا يجوز. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أثر حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقتل أو أشرك. نعم. ثم ذكر حديث عمر وقال: رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. أولا، هذا الحديث هو كما قال الشيخ رواه الترمذي وحسنه، ولكن ليس عن عمر وإنما عن ابن عمر، فالحديث ليس من مسند عمر، وإنما الحديث كما هو عند الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه سمع رجلا يحلف بالكعبة يقول: والكعبة. فقال ابن عمر ونهاه أن يحلف بالكعبة وأمره أن يحلف بالله، ثم احتج ابن عمر عليه بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هكذا؟ نعم. وهذا الحديث هو حديث صحيح، إلا أن له علة، وعلته الانقطاع بين ابن عمر وبين سعد الراوي عن ابن عمر، وقد بين ذلك الإمام الألباني في الإرواء، ثم ذكر متابعا لسعد وهو سالم مولى ابن عمر عن ابن عمر فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح، فالحديث بهذه المتابعة صحيح، لكن لفظ الصحيح من طريق سالم قال: من حلف بغير الله قال ثم أو فقال فيه قولا شديدا. قال الشيخ الألباني أشار بذلك إلى ما تقدم في الرواية، أي أنه كفر. وهذا الحديث كما نقل الإمام الترمذي عن أهل العلم من السلف على باب التغليظ، وإلا فلو أن أحدا حلف بغير الله فنحن لا نحكم عليه بالردة، ولذلك نقل الإمام الترمذي عن أئمة السلف ما يدل على ذلك، أن هذا من شرك الألفاظ وأنه من باب التغليظ ولا يحكم عليه بالردة. وهذا فيه مساواة غير الله مع الله في الحلف، لأن الحلف إنما يكون من تعظيم شأن المحلوف به، فالشرع لم يجعل الأيمان منعقدة إلا بالله، ونهى أن يحلف بغير الله، لأنك بحلفك بغير الله تساوي غير الله مع الله تبارك وتعالى. فنعم، وإن كنت لا تقصد ذلك، ولكن اللفظ كفر، كما يكثر عندنا هنا الآن في مصر والنبي، هذا الدارج عند كثير من الناس، يعظمون شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك ولا ريب أن قدره عظيم عليه الصلاة والسلام، ولكن لا تساويه مع الله، إنما تحلف بالله عز وجل. أما ربنا فيحلف بما شاء من خلقه، فالله عز وجل يحلف بما شاء من خلقه، أما الخلق فلا يحلفون إلا بالله، لأن الحلف عبادة، الحلف نفسه عبادة تنبني عليه أحكام شرعية. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن الحلف من العبادة التي شرعت للعباد وانبنى عليها أحكام، فلا يجوز أن تصرف هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ أثر ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف، انظر، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا الأثر عن ابن مسعود. أيوة يا ضر، في حاجة؟ رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء عن ابن مسعود، ورواه الطبراني كما قلت في المعجم الكبير بإسناد صحيح، ورواه ابن أبي شيبة بإسناد فيه اختلاف عما رواه الطبراني، وشك الشيخ الألباني فيما ذكر هناك في مصنف ابن أبي شيبة. الحاصل أنه من طريق الطبراني إسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فإن قلت إذا ثبت هذا عن ابن مسعود، فكيف ارتضى ابن مسعود أن يحلف بالله كذبا، وأن هذا أهون من أن يحلف بغيره صادقا؟ فالجواب أن الشرك بقسميه الأكبر والأصغر أعظم من الذنب الذي ليس بشرك. فالذنوب عند التفصيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وهو على قسمين أكبر وأصغر، وبدعة، ومعصية. وهذا التفريق والتفصيل مفيد لطلبة العلم، ولعله يجرنا إلى مبحث آخر أعرض له باختصار. الذنوب، يرحمك الله، الذنوب كل ما نهى الله عنه من معصية فهو ذنب. فكلمة الذنب تقع على كل نهي جاء في الشرع وخالف المكلف فيه أمر الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أن سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. انظر الحديث عند البخاري كما أقرأ عن عبد الله، قال عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. أخرجه الشيخان، وهذا لفظ البخاري كما قرأت. إذن سمى النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله ذنبا، وسمى الزنا ذنبا، وسمى قتل الولد ذنبا. فكلمة الذنب تشمل كل معصية، سواء كانت من الكفر أو من غير الكفر. وهذا التفصيل كان يفهمه السلف، أقصد وضع كل ذنب في مرتبته، لأن وضع الذنب في مرتبته ينبني عليه أثر شرعي يغفل عنه كثير من الناس في هذا الزمان. مراتب الذنوب لها فائدة عظيمة، وسأبين لكم الآن كيف ذلك. عندما نعلم أن الكفر ذنب، إلا أنه ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر. والبدعة ذنب، وارتكاب ما نهى الله عنه من شرب الخمر والزنا ذنب. ماذا ينبني على التفاوت؟ حقيقة لما حضرت الدرس قبل العشاء لم أعطي أثر ابن مسعود بحثا، مررت عليه ونظرت في إسناده، ولم أكن أتوقع أنني سأنتبه إلى ما انتبهت له الآن، فجزى الله ابن مسعود خيرا ورحمه الله ورضي الله عنا وعنه. هذا التفاوت، انظر، السلف كانوا يراعون تفاوت الذنوب، فالذنب إذا كان من الكفر الأكبر والأصغر فهو أعظم من المعصية المجردة التي هي ليست بكفر. ولذلك انظر ابن مسعود يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. جعل ذنب الحلف بالله أقل خطورة، ذنب الحلف بالله كاذبا أقل خطورة من الحلف بغير الله صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله شرك، إذن هي معصية شرك، بينما الكذب في الحلف بالله معصية وليست بشرك. فأنت إذا كذبت وحلفت بالله وكذبت فقد ارتكبت معصية، ولكن لا يقال أنك وقعت في الشرك أو الكفر. ولكنك إذا حلفت بغير الله صادقا فقد وقعت في الشرك والكفر. إذن ذنب الشرك بقسميه الأعظم والأصغر أعظم ذنبا من ماذا؟ من المعصية. ولذلك فرق ابن مسعود بينهما على هذا الاعتبار. ثم إذا نظرت إلى معصية البدعة مقارنا ومواجيا لها مع معصية الحرام التي ليست بكفر ولا ببدعة، فإن ذنب معصية البدعة كما نص عليه الشاطبي وابن تيمية وغيرهما من أئمة أهل السنة، فمعصية البدعة أخطر من المعصية التي ليست ببدعة. ولذا يشدد أهل السنة على أهل البدع ما لا يشدد على أهل المعاصي، وهذا يتضح بمثال. كلكم أو أكثركم تعرفون حديث ابن عمر الذي هو أول حديث في صحيح مسلم وقد أخرجه الشيخان، حديث بني الإسلام، وفيه أن السائل قال لابن عمر: إنه قد ظهر قبلنا أناس يتفقرون العلم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. انظر كيف تبرأ ممن قال بالبدعة. نعم كان السلف يشددون على أهل المعاصي، لكن لم يكن تشديدهم على أهل المعاصي كتشديدهم على أهل البدع. ولذلك انظر إلى ما قال الإمام البربهاري، وقد انتهينا ولله الحمد من شرح السنة للبربهاري، ومر بنا هناك ما معناه: وإذا استحسنت من الرجل كذا وكذا لا يغرنك في الرجل سمته إذا كان على بدعة، وإذا رأيت رجلا من أهل السنة وقد وقع في معاص فلا تهجره وإنما كذا وكذا وصاحبه. وبينت هناك ماذا يقصد البربهاري وما يعقب عليه في هذه الجملة. فانظر فرق رحمه الله بين التعامل مع الرجل إذا كان من أهل السنة إلا أنه غلبته نفسه، وبين الرجل إذا كان من أهل البدع وإن ظهر صمته وصلاحه في ظاهر الأمر بالتزامه بالمناسك. لذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع بعضهم لما وقع في المعصية، وكيف تعامل مع بعضهم لما وقع في البدعة. أما في المعصية فانظر لما أن جاء أسامة بن زيد كما في الصحيحين وشفع في المرأة المخزومية فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وغضب. ولما جاء الثلاثة نفر وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. هذه بدعة، يريدون أن يتقربوا إلى الله بما يخالف الشرع، وهم رضي الله عنهم معذورون، لم يكونوا على علم حتى بين لهم. فمعصية أسامة عندما أراد أن يشفع في حد من حدود الله هي معصية ليست ببدعة، لأن بابها أن يعطل حد الله. وأما معصية هؤلاء الثلاثة وهي معصية وإن لم يقصدوها فهي ليست من باب المعصية التي ليست ببدعة، وإنما هي من باب البدع، إذ بابها أن يتقرب إلى الله بما لم يشرع. كيف تعامل؟ قال إنه كذا كذا كذا، ما بال أقوام يقولون؟ انظر ماذا قال. قال أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فجعل البدعة رغبة عن السنة، ثم تبرأ وقال أنه ليس مني. انظر إلى قول الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذن هذا باب عظيم عظيم عظيم، وقد نص على ذلك التفاوت أئمة الإسلام كأحمد بن حنبل في مسائله، والإمام الشاطبي في الاعتصام، وابن تيمية في كلامه في البدع نصوا على ذلك، إما بذكر قواعد وإما بذكر نصوص عارضة، كما جاء عن أحمد في هذا ذكر التفاوت بين معصية البدع. لذلك انظر، يصحح العلامة الإمام الألباني شيخ الإسلام رحمه الله، يصحح هناك في السلسلة الصحيحة: إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة حتى يدعها. نعم، هو كذلك إن شاء الله، وصححه هناك الألباني. انظر كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع البدعة وكيف يتعامل مع المعصية. صاحب البدعة تحجز عنه التوبة، ولكن صاحب المعصية التي ليست ببدعة فباب التوبة بالنسبة له مفتوح، إلا ما جاء في القتل، أبى الله أن يجعل لقاتل مؤمن توبة. وصحح أيضا الألباني وغيره رحمة الله عليه. إذن وهذا باب واسع جدا، لذلك يجرنا هذا إلى أصل عظيم: يأتي السفهاء من أهل البدع فيلمزون أئمة أهل السنة. كيف يتعامل أهل السنة مع الحاكم الجائر؟ وكيف يتعامل أهل السنة مع أهل البدع؟ الحاكم الجائر الذي تلبس بالمعاصي وظلم، أئمة أهل السنة يقولون: لا ننزع يدا من طاعة. عليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا، يدعى لهم بالصلاح والعافية للولاة العصاة. قبل شهر زرت مريضا من أفاضل أهل البلد عندنا هنا، ومن خيارهم وأتقيائهم، لا أعلم له في البلد نظيرا إلا أندر من الملح في الطعام، وليس بيني وبينه والحمد لله دنيا. هذا الرجل شيبة الإسلام، اسمه يحيى عوام، هذا رجل من كبار أعيان بلدنا في التجارة، ومنذ 20 سنة إلى الآن لم أبع له ولم أشتري منه ولم أستفد منه فلسا، ولكني أحبه في الله، محب للسنة، وهو رجل من عامة الناس لكنه من أهل الخير والتقى، أسأل الله أن يختم له بخير، وهو الآن مريض ربي يعافيه. فدخل أو وجدت رجلا عنده ودار كلام بيننا، وجاء سؤال عن الحكام، فقلت: أسأل الله أن يصلح فلانا، وذكرت حاكما من الحكام. فغضب الرجل واحمر، قال: اتق الله. سبحان الله، قلت: هون عليك، اصبر، أليس النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأم أبي هريرة وهي تسب النبي، وعلم النبي أنها تسبه في صحيح مسلم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم وهم كفار؟ أليس النبي يدعو لقومه وقد شجوه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ هؤلاء كفار كفرا صراحا بواحا، وماذا يفعل النبي؟ يدعو لهم بالهدى. فكيف تستنكر؟ إذن انظر إلى أهل السنة مع الوالي، إذا جار وظلم يدعون له وينصحونه ولا ينزعون أيضا من طاعة، وفي نفس الوقت لا يوافقونه على المعصية. لكن ماذا يفعل أهل السنة مع أهل البدع؟ يشددون عليهم ويحذرون منهم، وإن ظهر منهم النسك. لماذا؟ لأن رسول الله هو إمام أهل السنة. في الخوارج قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي الحاكم الظالم قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. انظر كيف يتعامل مع أهل المعاصي من الولاة ومع أهل المعاصي من أهل البدع. أهل المعاصي من الولاة الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالرفق بهم، أن تخلو به وأن تنصحه سرا وأن لا تشهر به، بينما أهل البدع يشدد عليهم صلى الله عليه وسلم ويقول طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وهذا صنف من أصناف أهل البدع وهم الخوارج. إذن تفاوت الذنوب يجب أن يرسخ في طالب العلم المنتسب إلى السنة هذا التفاوت، حتى يعرف كيف يتعامل مع كل صنف من هؤلاء. ومن هذا التفاوت فقه ابن مسعود هنا، حيث قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن جنس الذنب في الحلف بغير الله كفر، وجنس الذنب في الحلف بالله كذبا معصية وليس بكفر. ما كان يخطر على بالي أن أتعرض لهذه القاعدة إلا الآن لما قرأ أخوكم أثر ابن مسعود رضي الله عنه وجزاه الله خيرا. وهذا يحل كثيرا من الأمور التي تشكل على كثير من الناس في تعامل أهل السنة مع أهل المعاصي. فليس من وقع في البدعة كمن وقع في معصية وليست ببدعة. وتأمل ما يرويه البخاري في الصحابي الذي كان يدمن شرب الخمر، فلما أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه، قال أبو هريرة فمنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بيده. فقال رجل من القوم أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، كم مرة ضرب وكم مرة شرب الخمر؟ فقال لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. انظر كيف رفق بالرجل مع كثرة شربه للخمر وإقامته الحد عليه، اضربوه. فلما بالغوا في معصية الرجل ولعنوه من أجلها، وقد علم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه مغلوب على أمره مع حبه لله ورسوله، قال لا تلعنوه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر على وجه العموم. ولكن لم يرتضي أن يلعن هذا على وجهه الخصوص، لأنه يحب الله ورسوله، وليس هذا بسبيل من تقليل شأن المعصية، وإنما هذا بسبيل إلى الفرق بين المعصية إذا كانت خارجة عن البدعة، وبين المعصية إذا كانت في البدعة. ولذلك لما نرى الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وكيف يشتدون على المبتدعة ويتبرؤون منهم، بينما قد يرفقون بأهل المعاصي لعلهم أن يراجعوا. وقد حذر الإمام أحمد وجرح الحارث المحاسبي فلم يصل عليه كما يقال إلا أربع، وكانوا يحذرون من القصاص الذين يرققون قلوب الناس ويعظون الناس بالبدعة ويشتدون عليهم مع كونهم يدعون الناس إلى الخير، كما قال الإمام أحمد، قال وقد سئل عن القصاص قال ما أنفعهم للناس مع أنهم يكذبون، ما أنفعهم للعامة مع أنهم يكذبون، أي أن العام يتأثر بهذا القاص وإن كان يكذب فيرق قلبه، ومع ذلك لم يشفع هذا لهؤلاء القصاص المبتدعة عند أئمة أهل السنة. والحاصل أن الذي يستفاد من أثر ابن مسعود، يستفاد من هذا قاعدة عظيمة دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، ودل عليها فهم السلف وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والقرون الثلاثة المفضلة، أن تفاوت الذنوب له تأثير في كيفية التعامل مع أهلها. نعم. ثم ذكر بعد أثر ابن مسعود أظن حديث حذيفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. نعم، هو بسند صحيح كما قال، وهكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبه، ويجوز أن يقول بالله ثم به. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. نعم، هذا أثر إبراهيم النخعي، رواه ابن أبي الدنيا في آداب الصمت في كتابه الصمت وآداب اللسان، هكذا، وآداب اللسان، ذكره هناك بإسناده وسنده ضعيف، يرويه مغيرة عن إبراهيم، ومغيرة يدلس لا سيما عن شيخه إبراهيم، وأيضا يرويه عن مغيرة إبراهيم ابن إسماعيل أبو يحيى، إسماعيل ابن إبراهيم، إسماعيل ابن إبراهيم أبو يحيى التيمي، وهو ضعيف، بل قال بعضهم ضعيف جدا، فهذا سند ضعيف لا يصح. وإن كان متن الأثر عن إبراهيم النخعي يوافق الشرع، لكن لم يثبت هذا عن إبراهيم لما ذكرت من العلة. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأبدان، الثانية أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأثر. ما شاء الله، هذه فائدة عظيمة، والحمد لله يعني تنبهت لها وقد نبهت كيف يدخل الصحابة الشرك الأصغر في باب النصوص الناهية عن الشرك الأكبر. بينت سبب ذلك والعلة فيه في الدرس اللي مضى. أعد هذه الفائدة الثانية، أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. نعم. الثالثة، أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة، أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. الخامسة، أنه إذا حلف بغير الله صادقا نعم فهو أكبر، فهو أكبر. نعم صدق. نعم. الخامسة، الفرق بين الواو وثم في اللفظ. نعم، لأنه لا تقول حالا، تقول ما شاء الله واشئ، ما شاء الله ثم. إيش الفرق؟ الفرق كما تعلمون عدم المساواة، ثم تفيد عدم المساواة، لكن الواو تفيد الاقتران. لذلك لما تقول مثلا في لغة العرب جاء محمد وأحمد، فالذي يتبادر من هذا أنهما جاءا سويا معا، لكن إذا قلت جاء فلان ثم فلان تفيد ماذا؟ التأخر. لذلك ثم تفيد التفاوت تارة في الرتبة وتارة في الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم سئل في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الصحيحين حديث ابن مسعود أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك العظيم. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك إلى آخره. إذن ذنب قتل الولد أقل ولا يساوي الشرك. إذن ثم تفيد التفاوت تارة زمانا وتارة رتبة. لذلك قال لا تقولوا ما شاء الله وشئت، قولوا ما شاء الله ثم شئت، حتى يحصل التفاوت في الرتبة. الذي يقول هذا وقع في الشرك اللفظي، لكننا لا نكفره لجهله. الذي يقال له أنا بالله وبك، فأنا سكتت أقررت على الذنب. ولذلك لما الرجل قال للنبي ذلك قال أجعلتني لله عدلا، أنكر عليه. فالواجب إذا قيل لك أن تفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، وأن تبرئ نفسك من هذا الشرك، وأن تنكر على السائل أو على القائل. نعم. الله يرضى عليك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. بارك الله فيك.